الآية لما تقرأها أنت يقول الله عز وجل فيها يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. في الأول قال يخادعون خادع فيها ألف، ثم قال وما يخدعون بدون ألف يخدع خدع، الأول خادع والثاني خدع، فما الفرق بينهما؟ نقول المخادعة تكون من طرفين مثل ما تقول تنازع وتخاصم وتخادع من طرفين، وخدع من طرف واحد، وقد تكون فاعل من طرف واحد مثل تقول سافر وهو واحد. فهي على كل قرئت بقراءتين، قرئت يخادعون الله والذين آمنوا وما يخادعون إلا أنفسهم، وقرئت وما يخدعون، وهاتان قراءتان تدل على أن المخادعة قد تكون بين اثنين، وهم لأنهم خادعوا الله والله خدعهم، كما في الآية في سورة النساء إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، أو لأن هذا الخداع عاد إليهم، لذلك جاءت في الثانية غير الأولى، قال وما يخدعون إلا أنفسهم، لأنه كأنه لم يخدع ما يقابله وإنما خدع نفسه، فهذا الخداع عاد إليه، والخداع والمكر والكيد كلها متقاربة، وهم يمكرون ويكيدون للإسلام ويخادعون المسلمين. هذه من صفات المنافقين التي ذكرها الله سبحانه وتعالى.